أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ครับ ครับ ครับ قل متاع الدنيا قليل الله الله يا أستاذنا السلام عليكم بخير الله يرضى عليك Hey! الله الله الله الله الله الله دي ولا ايه؟ كلنا يا عم الله أكبر الله أكبر أبو طه الله الله ايه ده؟ ما يفتح عليك الله الله الله حاضر والله العظيم الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله نعم والله لسه لسه لسه جاي جاي. الله احفظها لك. ويقولون طاعة فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. الله الله الله الله الله الله الله الله الله you عليك. الله يكرمك، تعالى الله يحفظك. يا سلام، حاجات لانك اي والله اي والله الله